بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المذكر يعني الياء تكون علامة للجر في المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسة الثلاثة ففي المثنى رحبت بالزائرين، جمع المذكر السالم رحبت بالزائرين بالزائرين. بالنسبة لرحبت بأسمك اللي الفتحة بقى انتوا عارفين ممنوع من الصرف، ممنوع من الصلوات في المساجد. هذه علامات الجر في الاول يعني. طيب خد بالك بس ايه اسباب الجر، يعني ايه الحاجات اللي عوامل الجر، ايه عوامل الجر عشان تبقى كلها. اولا النوع الاول الجر بالحرف، النوع الثاني الجر بالاضافه، النوع الثالث الجر بالتبعيه، النوع الرابع عشان انتوا هتدرسوا فكر ولو انه قليل الجر بالمجاورة من باب العلم بالتاسع. ادي الاربعة يعني اسباب الجر، هي دي: جر بالحرف، جر بالاضافة، جر بالتبعية، جر بالمجاورة. هذه اربعة انواع اللي انواع الجر. يمكن تجرب الحرف، تجرب الحرف يقتضي فهم معاني الحروف. فهم الحروف وعليه السلام ورحمة الله. فهنقول اللي يمكن معاني الحروف دي عايز تحسن ان احنا نبص ابن عقيل عشان نشوف دي معاني الحروف ايه، وكمان النحو الواقف جاوب المعاني كلها، انما نقول اللي يمكن عاوزين نهد الحروف، حروف الجر تعدها طول تكتب وراها من كل حرف وحرف علامة. من حروف الجر، من إلى، عن، على. بنقولها بطريقة يبقى سهلة كبيرة، من إلى، عن، على، في، في، حتى، الباء، الكاف، اللام، التاء، منذ، منذ، خلا، عدا، عدا، كم، أو هقول لك كم ليه، يعني الكيف في بعض الأحيان هنقول لك كيف، إزاي إن كيف تبقى عارف ده. خلاص يا ريت كده كويس. حد منكم يذكر حرف جر ثاني غير كده وحتى ما قلتها ولا انت كده؟ لا. من، الى، عن، على، في، حتى، الباء، الكاف، اللام، التاء، الواو كمان. الواو هقول لك الواو كمان. الواو من، منذ، خلا، عدا، خلا، عدا، والاخران اللي هو ايه طيب في بعض لا اظن ان في حرف الجر ثاني بس في اعتقادي يعني. يبقى كم دول ممكن تعدوه؟ او ستة. اولا من، الى، عن، على، واخد بالك، وفي، والباء، والكاف، واللام، دي تحيز الكلام دي في جميع الحالات، وحتى كل دي في جميع الحالات. ايه بقى المقيدات؟ واخد بالك اللي هي ما يجرش الا بالحروف. واخد بالك ليه يجرش؟ مش عايز كلام، هو كلمته كده يعني. من، وعن، وعن، وفي، والباء، اللي وقفت تمام حتى نطلع الفجرين بأي حاجة. في بقى اللي بتروح الواجر اللي إذا كانت له قسم فيه مجرد لا تجر إلا إذا كان فيه القسم. والثاني كذلك بس ويبقى مني الواي والتاء اللي كون دول القتل يعني مش ممكن الواي تجر بجسد ولا التاء تجر بجسد إلا إذا كانت للقتل. بس الواي تدخل عليها أي مقتمل به تدخلها على أي مقتمل به والرحمن والعظيم والجبار أي مقسم به. وباعتبرنا يعني افرض ان تجاوز الشرع واقسم بغير الله يجرب التاء قالوا مختصه بلفظ الجلاله مش اي مقسم به. وتبدا قولهم ترب الكعبه ترب الكعبة وتر الرحمن ده قليل جدا. انما التاء تجر بترك مجرور هلاقي الجلالة ده بالكثير والغالب من بينكم. يبقى الاجل واو الاجل واو ما تجرش الا اذا كانت للقتل ويسيدي والتاء تجر بس مجرور يكون لفظ الجلالة. وقل في كلام العرب ترب الكعبة الرحمن قليل جدا. طيب تعالى بقى ايه مد تعالى لكلمة ايه مد ومد في بعض دي من يعني بعض العرب يعتبرها ذات وبعضهم يعتبرها ذات واخد بالك هنعوزهم السماء يعني ان مد دي بعضهم يعتبرها ازاي ازاي ان دي بعضها مقم يعني اسم دي كده جارة طبعا زي ايه انتظرتك منذ عودتك انتظرتك منذ عودتك من السفر. اذا مش عايز يعني مش عايزه كلام جدا. طب تفرض انها ذكر بعدها جملة بقول لك ايه انتظرتك منذ رجعت انا قلق عليك منذ سافرت. افرض قلت كده انا قلق عليك منذ جئت منذ سافرت. اذا بعدها جمله فقالوا بقى ليه انت تعرضين وتقول انها ظرف واضيف الى الجمله بيكون تحضر انا سبق بنتك او جريت النظافه من الجمل ولا لا اقول لك انا عليها بلا خلي بالكم معايا الظروف اما نجيت ظرف للجملة يعني ظرف زمان او ظرف مكان ونجيب بعد جملة زي حين ووقت سوف اسأل عنك حين ترجع. فهنا حين مضاف للجملة بتاعت ترجع وانت مضاف اليه يبقى الجملة اضفناها الى ايه الى جملة حين دي تضاف الى جملة يسأل ان الجملة في المحل ده باضافة الظرف اليه انا سألت عنك حين رجعت تبقى رجعت جملة في محل جر باضافة حين اليها باضافة حين اليها او تقول ان كأنه مصدر مؤول مضاف إليه، يعني هنا رجوع عيسى، هنا رجوع عيسى، خد بالك. طبق هذا على مذ ومنذ، طبق هذا على مذ ومنذ. فإذا قلت لك أنا أنا هنا منذ يوم السبت، يبقى السبت بمضاف ومضاف يبقى منذ بحرف جر على طول. أنا هنا منذ يوم السبت، إنما لما أنا هنا منذ سافرت تبقى جر، لكن الحالة دي جر وأضيف إلى الجملة زي حين. هذه السلف أنا بقول منذ ومنذ لها حالتين. طيب خلا وعدا، سبق اننا قلت لكم عليهم ثلاث اسماء قبل بيت اللي هقول لكم عليه كان سبق اننا اتكلمت فيه. عارفين خلا وعدا؟ اذا ان خلا وعدا من غير ما يعني حضر الصلاه خلا عليا او خلا عليا ادي بنقول لك لو اللي بعدها ما جريت لاي حد جاي، واخد بالك؟ يعني هي تكون حرف جر اذا كان اداه استثناء وجر المستثنى به، يبقى خلا او عدا تكون حرف جر اذا اذا كانت اداه استثناء ولم تتقدمها ما وجر المستثنى بها. في الحالة دي حرف جر، فلما نقول حضر الزملاء خلا عليا تبقى خلا حرف جر وعليا مجرور على طول. هذا السر في ان احنا بنقول خلا وعلى عن بعض الاحيان، دي خلاصة ما يقال في حرف جر. خد بالك بقى، حتى بقى انا قلت لك من دي خاصة بالاسماء، ممكن تدخل على فعل بس من الى عن على بكلها مش ممكن. لفظ حتى تدخل على الفعل وعلى الاسم، يعني حتى بتكون ناصبة وجارة تستخدمين حتى ناصبة وجارة. مثال الناصبة سأنتظر هنا حتى ترجع، سأنتظر هنا حتى ترجع، لن أعطيك سلعة حتى تدفع الثمن. فهي بمعنى إلى أو إلا، بمعنى إلى أو إلا. إذا قلت لك سأنتظرك حتى أنا منتظرك حتى ترجع، يعني إلى أن ترجع، إذا معنى إلى، خد بالك. إنما لما أقول لك لن أعطيك حتى تدفع الثمن، يعني إلا أن تدفع الثمن. فحتى دي ناصبة للمضارع، عليك ناصبة للمضارع. الاستعمال الثاني لها إنها تكون جارة حتى مطلع إنسان، حتى مطلع الفجر. الاستعمال الثالث انها تكون عاطفة، تكون ايه؟ عاطفة. واذا حتى في الكلام اللي يجري على السنة ثلاث استعمالات، يا اما جارة يا اما ناصبة للمضارع يا اما عاطفة، زي مات الناس حتى الانبياء يموت الناس حتى الأنبياء في الدولة، بس دي كل ما يتعلق بحروف الدولة. كل المعاني لا تعلم أي وكي كي دي في الدولة بسرد كي دي. لما نقول ايه مثلا حضرت كي أتعلم، حضرت كي أتعلم هنا بعض النحويين يقول لكي هنا حرف جر، وبعضهم يقول انها معقوله. ازاي؟ خدوا بالكم معايا، انتوا فاكرين ان انا قلت لكم ان ان يعني في مظهر يقول ان ما ينسبش الا ان بس في البلد الا ايه ان. طب اذا لم يصب بعد الفاء فاء السببيه بيقولوا برضه ده ان بس مجمره بعد فاء السببيه، اذا نقدر نفكر ايه؟ ها؟ فاكرينها دي ولا لا؟ ده ان مجمره بعد فاء السببيه وبعدها ان ايوه كده طيب واخد بالك؟ والمذهب الثاني يقول لك لا الالفاء دي هي منصوبه بنفسها. فاحنا على اساس الاضمار بقى نقول لما ايه جئت كي اتعلم اتعلم بمنصوب بان مضمره بعد كي اتعلم منصوب بان مضمره بعد كي. طيب منصوب بان مضمره بعد كي وتبقى ان من فعل مصدر مؤول مجرور بكي للتعلمي، تبقى ثاني جره الاسم اللي هو التعلم، يبقى ان واللي دخلت عليه مصدر مؤول مجرور بكي. من هنا تكون كي جره يعني بالتحديد ده يعني. يا نقول ان كي هي المناسبه احنا عارفين ده، يا نقول ان مضمره وكذلك لام التعليم. خد بالك اللام لام التعليم يا تدخل يا تكون جاره يا تكون ناصبه. ازاي؟ جئت هنا للاستفاده. جئت هنا للتعلم، تبقى اللام حرف جر والتعلم مجرور. طيب اذا كنت جئت هنا لاتعلم ابن نقول الكين نقولها دي، نقول ان اللام جاره ونقول ناصبه، نقول ان اللام ناصبه للمضارع بجد هي ازاي ناصبه، نقول الناصب هو ان المضمره بعد الله ورد لنا وان وما دخلت عليه مصدر مؤول مضروب الله. انت نقول الكين نقولها ده علشان يعني الناس لان تدخل على الفعل وتدخل على الاسم بهذا الاعتبار. دلوقتي نبقى احنا يعني هم ثلاث حاجات بالنسبه للمجرور بالحرف. اولا عدد الحروف عرفناه، استعمالاتها عرفناها، علامات الجر عرفناها، تبقى المعاني. المعاني دي بقى هنقول لكم ما يحضرني الان اننا ان شاء الله نبقى يعني أرجو إن نركز في المعقول معاني الحروف من ما كذا معنى وإلى لا كيف حل. هي المعاني الأصلية للحرف، معاني الحروف ده، معاني الحروف. هي موجودة هنا كلها؟ معاني الحروف؟ لا ما أنا هقول لك اللي يحضرني هنا وبعدين بندارك النهاردة إن شاء الله. طب اكتب دول يعني اكتب اكتب دول ما دام انت عارف ان هنا المعاني نرجع لها من ادراك حاجه. اولا من الابتداء، مش معناها الابتداء ده معاني كتير، انما من الابتداء واخد بالك من الابتداء. وقد تكون لمعاني اخرى بس المعنى الاصلي للابتداء هي خرجت من البيت، يعني ابتدا خروجي من البيت. للتعليم كقولك غادرت الوطن من اجتهاد الاعداء. يعني ده للتعليل، يعني من اجل الاجتهاد، من اجتهاد الاعداء. وليك عالم ان تفهم في القرآن ان شاء الله، القرآن جديان الى للانتهاء، الى معناها الاصلي الانتهاء عن معناها الاصلي المجايدة، يقولوا عليها معناها المجايدة. يعني زي يعني مثلا ايه ابتعدت عن علي، يعني الابتعاد تجاوز، تجاوز علي، يعني ابتعدت عن، يعني تجاوزت، تجاوزت. طيب عن وعلى في الاصل للاستعلاء، بدلت من الى عن علي في للظرفية، المعنى الاصلي لا الظرفية. كل ما تخلدوا كلها في قاعدة ان حروف الجر يميلوا بعضها عن بعض، دي قاعدة اصل موجود عندهم، دي اصول الفقه. زي ايه مثلا؟ اضرب لك مثلا، ربنا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، ده المفروض ايه العلم؟ طب وعبر بفيه ليه؟ اللي تفيد الزرقية للتمسك. طيب بنقول بقى فيه للزرقية، وقد تكون بمعنى أسلبنكم في جذوع النخل، يعني على الجذوع نفسه. طيب من إلى عن على فيه الباء بقى، الباء لها معاني متعددة منها القسم، منها القسم، من ضمن المعاني القسم، ها القسم بالله لتفعلن كذا، واخد بالك؟ من ضمن المعاني التبعيض والملاصقة، هنيجي للفقه بقى اهو، ها زي ايه بتحوي برؤيتك؟ ده من معاني التبعيض والبيتين يقول الملاصقة، البلد في يطيب معاني الحروف، البلد من ضمن معاني التعبير، يعني ايه ان الفعل تعدى الى المجرور كأنه مفعول، ها زي بيتعبير جدا مررت بعلي، هو الباء جسمه للتعبير يقولوا عليه. من قلع عن على في الباء، ان الباء عن الله للتعليم وللغاية، للتعليم اي للغاية، للتعليم جئت للتعلم، للغاية فاستمر ليوم الخميس او ليوم الجمعة للغاية. فالكاء للتشبيه، مثلا نوريه كم استاكن بالايه للتشبيه، طب كما ربياني صغيرا لايه للعوض، للمقابلة، يعني مقابل تربية، قلنا الكاء لله، التاء طبعا قلنا دي خاصه بالقسم، الواو سبق ان احنا قلنا خاصه بالقسم، ومش ممكن تجر الا لذلك، دي الحاجه الواضحه يعني، السطحيه اللي هي لابد منها. مذ ومنذ مرجو الابتداء زي ايه؟ زي ما كمان طبعا خلا قبل ايه تاني حتى دي بقى زي انا ما قلت لك، حتى دي مشتركة، حتى دي تستعمل عاطفة وتستعمل ناصبة للمضارع وتستعمل جارة، وفي البلد هي معناها الغاية، أو التعليم، يعني غالبا غالبا تكون للغاية أو للتعليم، غالبا معنى الغالب حتى حتى يعني للغاية أو للتعليم. فضل إيه بقى بالحروف؟ نعم أما أنا قلت الواو دي خاصة بالقسم وكي للتعليم عن المجاوزة كل ده اللي هو لابد منه اللي يتعلق بالجر بإيه بالحروف. في بقى النوع الثاني الجر بالإضافة، الجر بالإضافة ده توقف على معرفة المضاف والمضاف إليه. والسبب أظن وشكله عليهم في التعليم إن المضاف والمضاف إليه لا هنمشي إحنا على كده، بس في مضاف بتقول كلام ثاني بس اسمين ثاني هما يتم المعنى الأول، يكمل معنى الأول. والأول يسمى المضاف والثاني يسمى المضاف إليه، هنتفع على كده. والمضاف إليه دائما مجرور، المضاف إليه. أما المضاف طبعا يختلف، يرفع وينصب ويجر. خد بالك بقى من أجل الإضافة، من أجل الإضافة نحذف من المضاف التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر الثاني، الثلاثة دول يتحذفوا كلهم من الإضافة. فلما نقول قرأت كتاب الله، كتاب الله أصلها كتابا، فكتابا إن دي اللي ينون التنوين بتحذف بسبب الإضافة، إذا كان مفرد أو جمع تكثير أو جمع مؤنث سالم. قرأت كتاب الله، قرأت كتب النحو، جمع تكثير أو مثلا مثلا أعجبت بأم يعني وجهت نصيحتي إلى أمهات الغد، أمهات المستقبل. فالثلاثة دول يحذف منهم التنوين، واخد بالك؟ يعني بسبب الإضافة نحذف التنوين من المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث إيه؟ السالم. بسبب الإضافة نحذف النون من المثنى وجمع المذكر الثالث. أظن أنتوا عارفين هذه، يعني حارسة الداري، حارسة الداري يقظاني، حذفنا النون أهو، حارسة الداري، وكمان حارس الداري يقظونا، يحذفها من المثنى ومن إيه؟ ومن جمع المذكر الثالث. كانوا زمان يقول لنا النون في المثنى والنون في جمع المذكر الثالث قبل الإضافة، والعين عن التنوين في مثل المذكر. ازاي؟ احنا بنقول جاء طالب، حضر طالب، حضر معلم. طب لما نقول معلمان اللي في اليوم في معلمان اقعد عن الثانيين في الاسم المفرد، حضر معلمون النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لان المثنى مفيش تنوين وجمع المذكر مفيش تنوين، فعلشان كده يحذف الثلاثة، الثلاثة يحذف بسبب الإضافة. دي اللي هي القواعد التي لابد منها. في بقى يعني هنقولها لكم، يعني كنتوا انتوا واخدين بالكم من المشتقات، واخدين بالكم منها مثلا اسم الساحل دي المجال يعني عايزه مساعدة يعني زي ايه الكاتب القارئ قارئ المجندتي مسرورون بها قارئ المجندتي هذه إضافة. إذا كان المضاف مستحق ولحيث بكل معنى الاستحقاق يقولوا عليها إضافة إيه لفظية خبالك يعني ينتمي اسمها إضافة معنوية يعني المشتق إذا أضيف فإضافته إيه لفظية عشان إن شاء الله لو جبت في الكتب تبقى عارف لفظية أنت يعني إضافة المشتق إذا أضيف وليقص معنى الاستحقاق قارئ المجلة مسرورون بنا مشتق هو قارئ قارئ مثلا آكل الطعام يعني أي مشتق من ضمن إيه المشتقات في الحال دي يسموه إضافة لفظية غير كل دي اسمها إضافة معنوية ده اللي نجرب الإضافة في بالك المضاف إليه مجرور تعرف تعلمات إيه في الضم فاضل بقى الجر التبعية في بالك إن تابع المجرور مجرور في بالك دي قاعدة تابع المجرور إنه مجرور لما نيجي نتكلم عن نعت هنقول أحكام إن شاء الله إنما يعني إيه بوجه عام هات النعت هات النعت هات النعت سلمت على المعلم المخلص المعلم المخلص أو سألت أسأله عن الصديق المخلص ترحبه بالبيت الكريم أو الكريم مجرور لأنه يبقى في الحالة دي جره بالتبعية إذا كان نعم وفي العصر رحبت بمحمد وعلينا أبي إيه أبي النعم وفي العصر هذا التوكيد هذا التوكيد سلمت على الوزير نفسه سلمت على الوزير نفسه على الوزيرين كليهما أو لأنه تابع له التوكيد توكيد مجرور مجرور البدل البدل رضي الله عن الخليفة أبي بكر وعن الخليفة علي يبقى في الحل يجي بدل المهم تابع المجرور يبقى مجرور إذا يسموه الجر إيه بالتبعية في فاضل إيه بسر يعني نادر جدا الجر بالمجاورة الجر يسموه بالعيد المجاورة لكن ده نادر جدا جير الناس في مجاد المجمال خبير مرفوع ومجمال صفة خبير لكن كرت الناس يعني كان المفروض يقول ايه المجمال فهو مجرور الجر في المثال اللي هو موجود في الكتب اللي انا حافظينه اللي هو جحر ضب كلمه عارفين الجرس في الكلمه هذا جحر ضب كان المفروض يقول ضربا لكن ليه جر ليه لانه جاورة المجرور ده الشيعه تمسكوا به ينتحب رؤوسكم وارجلكم فقال انه مجرور من مجاورة بس دي انواع الجر ونبقى خلصنا دلوقتي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات فبدينا ان شاء الله الجوابه نعت التخصيص ونعت التسديد والحرف والبلد وبعدين نحدد لكم ان الجمل اللي هي محل من الاعراب ضمن السبعه واللي ملهاش ضمن حاجه زي كده برضه دي موجوده في كتاب عندي جايبها في كل كتب زي ده معرفش كان كبير في الكتب اللي سنه وبعد الزواج اعراق الزمن اللي لها محل من اعرابه لمنهاج، وبعدين بعض الاساليب اسلوب التقديم اسلوب التعجب اسلوب المدح والجم الحاجات دي كلها هذه كلها استاذ ان شاء الله. استاذ انتوا عندكم انتوا دكتور المنعوت حضر محمد الفاضل او هذا محمد الكريم. فمحمد نقول انه منعوت والكريم نقول انه لا، لان ده صفه مجد في الاسم. خرج يزيد البخيل، ده صفه جم فيه. لما يقول خرج يزيد الاردنيه او السوريه او توضح، يعني اذا تتعلم الى نفس النظام الى مجرد توضيح. نقول مثلا تألمت بمحمد المريض او المسكين وهكذا. هنجد بقى ان الناس اللي هي الصفه هنجد عنه تقسيمات. الاول يتقال تقسيمات، هنقسم تقسيمين. التقسيم الاول نعت حقيقي ونعت سببي. التقسيم الثاني مفرد وجمله بكل جمله، ودول هم اللي يهموني. هذا التقسيم الاول، ان مفرد او جملة او شبه جملة. فلما نقول جاء رجل، جاءنا رجل حزينا، جاءنا رجل حزينا او محتاج، يبقى كلمة محتاج ده مفرد. وقلت بها ان الكلام اللي انا قلت لكم المفرد النحو له اطلاقات متعدده. ففي باب النحو ان المفرد ما ليس جمله ولا شبه جمله، زي في الخبر كمان. يعني المفرد في باب الخبر وفي باب النحو وفي باب الحال ما ليس جمله ولا شبه جمله. ثم تبع الكتاب الكتاب. النحو برضه مفرد او جمله او شبه جمله. مثال المفرد أقبل علينا رجل حزينا، أو ده مفرد. أقبل علينا إخوة صادقون، مفرد برضه، لا جدية ولا سر جدية. في هذه المستشفى كبيرات مخلصات، برضه مخلصات المفرد. فإحنا المفرد هنا مش ما قابل الإنسان والإسلام، لا، ما قابل الدنيا أو سر الجدية. فهنقول بقى احنا ما نستشفي ان المفرد في باب النعم وفي باب الخبر وفي باب الحال ما ليس جمله ولا شبه جمله، لما نستشفي قاعده. ولو كان مسمى او جمع زي ما انتم ايه عارفين. النعت المفرد بقى اللي هو ليس جمله ولا شبه جمله، ده هو يقسم قسمين، نعم حقيقي ونعم سببي. يعني ايه ان تستمر المفرد وجمله وشبه جمله. وهنرجع نقسم النعت المفرد الى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. التفكير طب المفرد قسمين اللي هو ليس جمله ولا شبه جمله، نعت حقيقي ونعت سببي. طيب اولا هنجيب مثال لده ومثال لده. مثال النعت الحقيقي، مثال النعت الحقيقي نقول مثلا جعلنا محمد السوري او جعلنا يزيد المسيح او جعلنا حاتم الطائي او غير الصغير او حاتم الكريم، ده حقيقي. مثال السبب ايه؟ مثال السبب الايه؟ نقول اعجبني علي الفصيح لسانه الصادق قوله، الفصيح لسانه الصادق قوله. طب ايه بقى ليه؟ اهدين حقيقي وده سببي. عايزين نعرف الفرق بين الاثنين. من جهة المعنى ان لما قلت حضر محمد السوري أو بالتمامل العاقلي يرضي العاقل صفة حقيقة لمحمد أو صفة لعلي، يعني تحدث عنه حقيقة. إنما لما يقول حضر أو أقبل علينا المدرس الفصيح لسانه الجميل بيانه، هاي أنا لما أقول محمد الفصيح كل لسانه هنا الفصيح وصف لمحمد ولا من لسان في المعنى باللسان، إذا بتوصف اللي قبلك وصف اللي بعده، يبقى النعت الحقيقي يصف ما قبله اللي هو المدلوع المدعوز، ان النعت السببي في المعنى يصف ما بعده، هو بيوصف الحقيقه اللي قبله. لان انا بقول ايه؟ انا بقول اريد رجلا كثيرا ماله، اريد رجلا فصيحا لسانه، رجلا فصيحا لسانه. يبقى الفصيح ده مش وصف اللي قبله، انما في المعنى وصف اللي ايه؟ للي بعده. واخدين بالكم؟ ادي الفرق بين النعت الحقيقي والنعت الكلام. يبقى النعت الحقيقي في الحقيقه هي وصف لما قبله، النعت الكلام وصف لما ايه؟ لما ايه؟ نعم لما بعده. فما ننساش ده في المعنى يعني. ومع ذلك ده هنسميه نعت اللي قبل ما يعود، ونسمي ده نعت اللي قبل ما يعود. يعني لما نقول اريد رجلا فصيحا لسانه او جنسة اخلاقه، برضه بنقول رجلا منعوت وجنسة نعت برضه، رغم انه في المعنى ما هو صفة للذي قبله، وانما هو صفة للذي ايه؟ للذي بعده. فما تنسوش دي، من بالكم ما تنسوش دي. ادي اول حاجة. يبقى نعيدها، بنقول الاول ان النعت هنقسم باثنين، مفرد وجملة وشبه جملة. هنمسك المفرد لوحده. المفرد ذاته قسمين، يعني متفرع منه قسمين كده. يعني كان هنعمل كده هو ادي مفرد ادي جملة ادي طول الجملة. اللي هو الجملة ده هنقسم باثنين، نعت حقيقي ونعت ايه؟ سببي. الفرق بين الاثنين ان النعت الحقيقي في الحقيقة وصف للذي قبله، النعت السببي في الحقيقة وصف للذي بعده. لكن مع كده برضه في الاثنين، السابق منعوت والثاني يبقى نعت برضه. ولذلك لما تقول ايه؟ اريد رجلا فصيحا لسانه، بقول رجلا منعوت وفصيحا نعت برضه. ها؟ انما يسميه نعت سببي ليه؟ لانه نعت بالرابطه يعني. في الكتب القديمه، يعني الكتب اللي هي ان شاء الله لما تيجي تقريها بعد ما تخلصهم، الناس تيجي تقولها مثلا في سجل الذهب او في ابن عقيل، يقولوا ايه؟ يقولوا الجاري على ما هو لك والجاري على الذي ليس لك. ترجمتها سبيل النعت الحقيقي يجري على ما هو لك. يعني هو يندع يتحدث عن الذي قبله مباشرة، انما الذي يجري على ما ليس له يعني عن الذي بعده. النعت السببي اللي هو بتقول فيه اريد نحن انا اريد رجلا فصيحا لسانه جميلا اخلاقه جميلا خطه جميلا خطه. خد بالك لابد انه يكون بعده الاسم اللي بعده يكون فيه ضمير ضمير يعود عليه اسمه سببي، لان في سبب ورابطه بين الاثنين. لان لما قلت سيره حببه لو كنت لما تقول رأيت رجلا فصيحا لسانه او جميلة اخلاقه، يبقى الاسم اللي بعده اللي هو اخلاقه ده ده لابد يكون فيه ضمير يعود على المنعوم. رجل فصيح لسانه عند لسان الرجل، امرأة فصيح لسانها، رجلان مثلا فصيح لسانهما، يبقى لابد في الاسم الذي بعده بعد النعت ده ضمير يعود على المنعوت عشان كل اسم سببي، لان السبب في اللغة هو الحرف. السبب فلينزل بسبب الى السماء، السبب هو الحبل عن الرابطة، فالضمير ده يربط الاسم الذي بعده بالمنعوت، عشان كده يسموه سبب، لان فيه سبب يعني فيه سبب. ايه السبب؟ اللغة العربية السبب في اللغة العربية غير السبب عند الاستعمال نحن، بالسبب في اللغة الحديثة. فلينزل بسبب الى السماء، بسبب يعني بحد في اللغة العربية كده، ليه؟ لان الرابطة يعني. اظن واضح لغاية كده ولا لا؟ عشان خطوة خطوة كده ورا بعضها يعني. النعت بقى الحقيقي والنعت السبب. من النعت الحقيقي؟ لابد ان انت مهمين كده ولا ايه؟ واضح يعني؟ النعت الحقيقي لابد انه يسابق الممنوع ويتبعه ويبقى جيد في اربع امور. ده الاربعه دول هم الصدق. النعت الحقيقي لابد ان يسابق ويبقى جيد وتابع للممنوع في اربعه لابد منه. طب عايزين نشوف الاربعه دول يقولوا عليهم اربعه من عشر. ليه ده؟ هنقول ازاي؟ اولا يتبعه في الاعراب، ادي اول واحد. فاذا كان ده مرفوع يبقى ده منصوع، لا منصوب يبقى ده منصوب، لا مجرور مجرور، لازم يعني يتبعه في الرفع وفي النصب وفي الجر، والا ما يبقاش اسمه نعم. خلي بالكم بسم الله الرحمن، يبقى تبعه في الاعراب في الجر اهو، وهو الغفور الودود. مثلا جاء محمد العاقل، فهو تابع في الرفع. رايت محمدا العاقل تابع في النصب، نظرت الى محمد العاقل تابع في الجاهل. ادي الاعراب، ادي نمره واحد. ولذلك يبقى واحد من ثلاثه يعني يتبعه في الاعراب، يعني في الرفع او في النصب او في الجر. ودي طبعا اعراب لك انواع الاعراب، الاسم رفع ونصب او جر، ده اداء الاول. طب ايه كمان؟ نمره اثنين في ايه؟ قال بالتعريف والتنكير. نمره اثنين لازم ممكن لازم النعت والمنعوت يبقوا زي بعض بالتعريف والتنكير. هنجيب نكر، هنجيب نكر يقول حضر الى المسجد شاب سوريا، شاب اردنيا، شاب فطن ذكيا صالحا. ده نكره اهو، يعني المنعوت نكره والنعت نكره، لابد الاثنين يبقوا زي بعض. اما خلينا عرفه نقول راينا الشاب ذكيا، او تبعوا في التعريف اهو، يبقوا اثنين. يبقى الاول يتبعه في الاعراب يعني واحد من ثلاثة في الرفع او النصب او الجر، في التعريف والتنفيذ يعني واحد من اثنين اهو، ادي الاثنين دول لابد منهم. طب الثالث ايه؟ في رأيه في اربعة من عشرة، في اربعة يعني واحد من الرفع او النصب او الجر، ثانيا واحد من التعريف والتنفيذ، ثالثا واحد من الإفراد والتسميع والجمع، رابعا التذكير والتنفيذ. في يعلم التلاميذ يقول النوع والعدد، لأن كلمة جديدة، النوع اللي هو التذكير أو التسميع، والعدد يعني الإفراد أو التسميع أو الجمع. يعني لو كنت بتحكي بعض فأنت كويس، أظن بقى واضح دلوقتي. فلو جبنا أي نوع فلو كنا على سبيل المثال، على سبيل المثال أن نقول إيه، قطفت الوردة البيضاء، الوردة البيضاء يبقى الإضافة يعني الواجب. أولا متفق معاه في الإعراب متفق معاه في التعريف والتمثيل في التعريف متفق معاه في الإكرام متفق معاه في التأنيث وهكذا. ولكن لما يقول مثلا أعجبت بالعمال المخلصين هكذا متفق كل مرة في الأربعة بالنسبة للإعراب الجارة بالنسبة للتذكير والتأنيث مذكر بالنسبة للعدد الجمع بالنسبة للتعريف والتذكير جمع وتأنيث جمع هم الأوائل. النقط السببي ده النقط السببي يتبع منعوته في اثنين ده النقط الحقيقي يتبع منعوته في أربعة أربعة يقولوا عليه أربعة من عشرة لأن لما تقدم كلهم عشرة ها الفراغ تسمية جمع تذكير تأنيث رفع نص بجر تعريف تنفيذ من ذلكم أربعة من عشرة أجي عزيزي. تعالى بقى للنعت السببي اللي هو قلت لك إن في الحقيقة وفي المعنى هو نعت للنبي بعده ووصف للنبي بعده لكن مع كده بنقول إن هو نعت لقبل ما نعت. طيب يتبعه ايه تكميل ده التعريف والتعريف الاله نعم الاعراب ودي اول حاجه من بينكم الاعراب وبعدين في الاعراب التعريف والتمثيل في الاعراب تكميل ها فإذا قل لي صديق فصيح لسانه صديق فصيح أهم تبعوا في إيه مش لازم تبعوا في الإعراب في أهم حاجة وبعدين تابعوا في التمثيل من أكبر إنما يخير تريفان بالتذكير والتعليم يقول مثلا جارد صديق عظيمة أخلاقه أو اختلفوا منهم عظيمة أخلاقه أو اختلفوا وممكن في الإفراد والتسمية والجلد لما يقول إيه رأيت قابلا صديق غني أبواه صديق غني أبواه صديق غني أبواه صديق غني تبدو زي بعض إنما لو صديق كثيرة أمواله أو كثيرة أمواله أو اختلف التفسير والتأنيث هذه كل ما يتعلق بالنعت الحقيقي والنعت السببي وإنك ما تنساش إن في النعت السببي أولا بقى في بعض بقى ما عرفت مش عارفين المستك والجانب فكرة عن المستك والجانب أنا كنت أنتك الحالة بس أن تكون المستك إيه مستك يعني في الاسم إما مستك وإما جانب. طب المستك يعني إيه المستك اللي يدل على ذات اتكتف بصفة ولها وزن معين هذا المستك يعني ذات اتفق بصفة ولها وزن